الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنا سمى متنزي الله مرهيم، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة في حديث عبد الله بن عمر ليسوما أميبوكيا ابن حبان كتاب شاك الصحيح جفك أبي هريرة حديث أبي هريرة باختصار وفبي نيتكوديا ويأتي لفظه في بر الوالدين إن شاء الله نيتكوديا تينا فتكم لغوى بر الوالدين. قال: وعن أبي فراس رجل من أسلم وتفق أبي فراس لمتم موجة من قونهم وقبيلة لأسلم. قال: نادى رجل، أنا سيما ويمت أنباي وتك أسلم المنادي متم صلى الله عليه وسلم المويت متم صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أكسيما أيمتم الله، ما الإيمان؟ لنيني الإيمان لتفسيري معانا يا الإيمان. متم صلى الله عليه وسلم كم جيبوا؟ قال: الإخلاص. فسر له الإيمان ببعض معانيه. أكم تفسيري الإيمان؟ إيمان الإخلاص. سبحان الله، الإخلاص وكي هاكيكيشا ومي هاكيكيشا الإيمان. الصلاة هي كباليكك الله سبحانه وتعالى بالإخلاص. الزكاة هاي كباليك يكون الله سبحانه وتعالى بدون إخلاص، ونتوى زكاة رياء ريا، ونتوى زكاة إلي واتو كتاجة هاي كباليك. الصدقة بلا بلا، جميع الصالحات أعمال الزوت زخيري إكيباتي كان الإخلاص دانياك إميباتي كان الإيمان. ikikosekana ikhlas hii ibada imani yake imeshuka. Kwa hiyo maneno ni sahihi, ar-rasul alayhi salatu wassalam fassara al-iman bil ikhlas. Wa fi lafdhin akhar, katika lafdhi nyingine yule muhitaji muulizaji qala, alipomuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam mal iman, faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au katika lafdhi nyingine mpokezi anasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam saluni amma shi'tum, niulizeni وسكان من شتاكا. فنادى رجل، أكنادي النداء يكون بصوت، يمت أنا نادي وصوت يا رسول الله، صوت نسكيك إنيت ونداء، حتى الأذان إنيت ونداء. لماذا؟ لأنه دعاء بصوت ويتاجك وصوت. قال: يا رسول الله، أيمتم الله، ما الإسلام؟ يعني ما هو الإسلام؟ منين الإسلام؟ قال: إقام الصلاة. فسر الإسلام بإقام الصلاة. أمتجي أنجوز يا كوانزا كتكو الإسلام kusimamisha sala, wa ita zaka, iqama salati wa ita zaka, na kutoa zaka. Qala fama al-iman, ni nini iman ya rasul Allah? Akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ikhlas. Al-iman ni ikhlas, kuwa ni ikhlas katika matendo yako yote. Qala fama al-yaqin, ni nini yaqin? Qala at-tasdiq, yaqin ni kusadikisha. Al-yaqin huwa thiqatul qalbi billah, thiqatul qalbi billah, au i'timadul qalbi, i'timadul qalbi. Almuhim, thiqatul qalbi billah ni maana ni karibu zaidi, ni kuamini kwa moyo na kumsadikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni yaqin. Rawahu al-Bayhaqi wa huwa mursal, lakini Sheikh anaisaisha hii hadithi. As'alullah subhanahu wa ta'ala اعتقد يسومي حديث يبيلي. قال وعن أبي سعيد الخدري توقف أبي سعيد الخدري رضي الله زوجياته أن يتو سعد بن مالك بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع كتك حجة ياكي يقواغا يمويشو نضر الله امرأا نضر Allah amemtia uzuri katika sura yake, katika uso wake amemtia nur, amemtia wabaha siku ya kiyama. Mra'an sami'a maqalati, ni mtu ambaye na pia nadhara fi dunya, albaha fi dunya ni athar min athar al-iman, unakuwa na nur, unakuwa na baha katika sura ni athari, ni miongoni mwa athari ya imani ni katika moyo. Allah amemuitikia, afwan, nadhara Allahu mra'an sami'a maqalati, Allah amemtia nuru uzuri katika uso wake, ni mtu ambaye ameisikia kauli yangu, fawaaha, na kaidhibiti akaifahamu vizuri kauli yangu. Faruba hamil fiqhin laysa bifaqih. Mtume sasa sallallahu alayhi wasallam anasema wenda akapatikana mtu ambaye ni mbebaji wa fiqhi, lakini si faqih, anajua maalumat, anajua masuala mbalimbali, anajua dalili mbalimbali, ushahidi mbalimbali, hoja mbalimbali, lakini laysa bifaqih. Ma huwa alfiqh? Alfiqh huwa alilmu alillah, ma'rifatullah, ni kujua namna ya kuamiliana na Allah, ni kumwelewa Allah subhanahu wa ta'ala na makusudio yake na athari zake zinapatikana juu ya moyo wako na juu ya vitendo au matendo yako. Hadha huwa alfiqh. Ndio maana si ajabu unamkuta mtu hafidh lilquran lakini anasali kama mtoto. Hao watoto hawa na miaka 10, 15, 11, 12 anamshinda. Ni ajabu sana, anahifadhi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini matendo yake matendo ya wahuni. أخلاقي ذاتي أخلاقي زوهوني هذا ليس بفقير. أخلاقي ذاتي أخلاقي زواتو أمباو سواتو وجويمة فقيه ونقوى زيل دليل ذا قرآن زنا كوليكيزا زنا كسيدية زنا كفاميشا. لمعنى الله تبارك وتعالى نسيما إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء ونيسكي أذان الكمبلية هذا فقيه أذانا unaisikia unazidi kujivuta unarudi nyuma unachelewa wewe una mapungufu katika fikra katika kumuelewa Allah. Unaisoma kauli Allah subhanahu wa ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i babu zao zinakaa mbali na magodoro na vitanda unainuka unaamka kwa ajili ya kusali. Unasikia hayya ala salati hayya ala falah wa kwanza unakimbilia hadha fiqh. Unamwona mwanamke anapita unatizama chini hadha fiqh ni ufaqih. Unamtizama unamwangalia wewe una mapungufu katika ufahamu. Farubba hamil fiqh kwenda mtu akawa ni mbeba wa fiqh. Fiqh ni dalili zake misingi yake anaijua, lakini athari zake haziko juu yake. Nasalullah alafia wassalam. Qala alayhi salatu wassalam thalathun la yaghillu alayhinna. Taisoma insha Allah katika darasa lingine wakati mwingine. Asalullah subhanahu wa ta'ala biasmahi alhusna wa sifati alula an yanfa'na bima sami'na وأن يوفقنا لما فيه رضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.